والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. ما زال الكلام موصولا في كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لعلاء الدين ابن العطار الدمشقي الحافظ العلامة المتوفى سنة 724. وكنا قد ذكرنا في الحصة الماضية أن المؤلف شرع في وصف الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله وأنه سبحانه وتعالى الموجودات كلها مفتقرة إليه وأنه هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. وواصل رحمه الله الكلام في وصف الله عز وجل وأن معرفة الله بصفاته وأسمائه ونعوت جلاله وكماله لا بد منها للعبد ليعرف مولاه وخالقه فيعرف عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويعرف عز وجل بمخلوقاته وبخلقه وتسخيره للكون وما من شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. واصل المؤلف الكلام في وصف ربه وربنا ورب الناس أجمعين قال وأنه سبحانه لم يبين عنه شيء من حيث علمه وقدرته وإيجاده وملكه. بعدما أسلف الكلام جزاك الله خير بعدما أسلف الكلام عن الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه وأنه عز وجل خلق الخلق وهو غني عن الخلق وأنه كان ولا شيء قبله وهو على ما كان، لما بين هذا انتقل إلى بيان أن المخلوقات بائنة عن الله أي منفصلة عن الله، لكن قال إنه سبحانه لم يبن عنه علمه ولا قدرته ولا إيجاده للمخلوقات ولا ملكه. ومعنى ذلك أنه سبحانه بانت عنه المخلوقات ولم تبن عن علمه، انفصلت عنه المخلوقات ولم ينفصل علمه بها ولا قدرته عليها ولا معرفته بها، فهو عز وجل بائن عن المخلوقات ولكنه معها بعلمه وقدرته وإيجاده وملكه، فهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي علمه محيط يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط وعلم العباد قاصر. وهذا معنى العلم المطلق، العلم المطلق لله عز وجل ليس يقيده شيء وليس يحده شيء، فليس هو محدودا وإنما هو علم مطلق يحيط علمه بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فهو عليم بكل شيء، عالم بما في الكون حتى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، دبيب النملة السوداء النملة الصغيرة تدب على صخرة صماء في ليلة ظلماء، فمن يعلم دبيبها؟ الله. فأي علم لمولانا، أي علم لخالقنا، فهو علم محيط مطلق لا تخفى عليه خافية من عباده، من مخلوقاته، من حيواناته، من موجوداته، صغيرة كانت أو كبيرة، في الليل في النهار في كل شيء، فهو عز وجل علمه محيط. فيقول المؤلف رحمه الله: إن الله بائن عن مخلوقاته، أي منفصل عنها سبحانه، لكن لا ينفصل عنها علمه ولا إيجاده ولا قدرته ولا امتلاكه وملكه لهذه الأشياء. فهو القادر وهو المالك وهو الموجد، أي أوجد هذه الموجودات، فهو خلقها وأوجدها، فهو عز وجل علمه مع العباد. ولذلك نقول كما قال السلف: بائن من خلقه معهم بعلمه، بائن من خلقه معهم بعلمه سبحانه وتعالى. قال المؤلف وهو يزيد الأمر بيانا: قال: ولم يتصل به شيء من حيث ذاته، ولم يتصل به شيء من حيث ذاته، أي أن الله لما خلق المخلوقات والموجودات من أرض وسماء وجبال وهضاب وبحار وأنهار وأشجار وسائر ما خلق في الكون، فإنه عز وجل لم يتصل بذاته شيء من مخلوقاته، لم يتصل به شيء من مخلوقاته من حيث ذاته، أي أن ذات الله عز وجل بائنة عن المخلوقات غير متصلة بالمخلوقات. يريد المؤلف بعبارة وبأخرى وبطريقة وبأخرى أن يرسخ في أذهان المتعلمين عقيدة أن الله عز وجل ليس محتاجا إلى مخلوقاته، وأنه خلقها وليس وهو بائن منها، وليست هي متصلة به، أي تلك المخلوقات ليست متصلة بذات الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى بائن من جميع خلقه، الجماد والإنسان والحيوان وسائر ما خلق ربنا عز وجل منزه عن أن يتصل بشيء من مخلوقاته، ولا شك أن هذا هو الحق وهي عقيدة الحق. فربنا أغنى الأغنياء عن كل شيء، أغنى الأغنياء عن الشرك، فهو عز وجل لا يقبل الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما ورد في الحديث القدسي. فهو غني عن خلقه، غني عن إيمانه، عن إيمانهم، غني عن مخلوقاته أن يكون فيها، غني عن مخلوقاته أن يتصل بها أو تتصل بذاته. هذا معنى من معاني المعتقد يبدو فيه شيء من الخوف والخطورة، لكن يجب اعتقاد أن الله عز وجل غني عن مخلوقاته، خلقها وهي المفتقرة إليه، وليس هو محتاجا إليها، فهو عز وجل لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني وعباده الفقراء، غني عن المكان، غني عن مخلوقاته التي خلقها. فالله كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، قلناها مرارا. فإذا يجب أن يترسخ هذا الأمر. قال: وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات. العبد منا قد تسول له نفسه أن يتصور ربه وأن يتصور خالقه، ولكنك محجوب بمعتقد صحيح يجب أن تكون عليه. يقول لك هذا المعتقد: يجب أن لا تفكر في ذات الله، يجب أن لا تفكر في ذات الله، ولا أن تتصور ولا أن تتوهم، فهو خلاف ما يتصوره المتصورون وما يتوهمه المتوهمون. وقد قيل لنبينا عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، كما ثبت في الصحيح. نور أن أراه، أي كيف أراه؟ يستحيل رؤيته عز وجل، وهو قول ربنا عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فلا يمكن أن يكون العبد منا متصورا لخالقه، فالأوهام لا تصيب والتصور لا يصيب. ويجب علينا أن نتفكر في آلاء الله وأن لا نتفكر في ذاته. وقد ورد بذلك حديث ورد من طرق وهو ثابت، أن التفكر يكون في آلاء الله ولا يكون في ذات الله. تفكروا في آلاء الله، كما قال ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا التفكر في الآلاء، في المخلوقات، في الكون، دلائل الخلق والتسخير، تأملها ودع عنك التفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله مهلكة، والتفكر في آلاء الله منفعة للعبد ينتفع بها. التفكر في آلاء الله يقود إلى الإيمان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. شوف النظر في الكون: أفلم يسيروا في الأرض أولم تكن لهم قلوب يعقلون بها. أولم يسيروا في الأرض، أفلم تسيروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأمر بالسير في الأرض والنظر في الآلاء وفي المخلوقات مأمور به، وأنه نافع للعباد، لأن المخلوقات دالة على الخالق. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير. فكل صنعة لها صانع، وكل تأثير له مؤثر. فدلائل الخلق والتسخير قائمة في الكون، منادية على أن الله هو خالق كل شيء، كما قال ربنا: الله خالق كل شيء. فالمقصود أن العبد ينتفع بالتأمل في المخلوقات، وذاك الذي أمر به، ولكنه لا ينبغي له أن يتفكر في ذات الله عز وجل، فذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات. وقلنا في السابق إن المسلمين وأهل الإيمان من كل الأديان لا يختلفون أن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قاعدة هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكيف ما جاءك في ذهنك فليس كمثله شيء، ومهما تفكرت فليس كمثله شيء، وعليك أن تقرأ ليس كمثله شيء وأن تكف عن التفكير، وأن لا تسرح بذهنك ولا بمخيلتك تنظر وتقول سأتفكر. لا ينبغي لك أن تتفكر في ذلك. فإذا ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته ليست لا تشبه الصفات، وهذا معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن اشترك العباد في بعض الصفات من باب الاشتراك اللفظي، فالاشتراك اللفظي ليس معناه الاشتراك اللفظي ليس معناه الاشتراك المعنوي. فكما قلنا في السابق، ربنا وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه رؤوف رحيم. فرأفة النبي ورحمته هذا اشتراك لفظي لا يقتضي الاشتراك المعنوي. فرأفة الله ورحمته ليست كرأفة ورحمة عباده أيا كانوا ولو كانوا أنبياء. فرأفة الله ليس كرأفة البشر، ورحمة الله ليست كرحمة البشر، وعزة الله ليست كعزة البشر، وهكذا يقال في سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قلته في الذات قله في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإن أيقنت أن ذات الله لا تشبه الذوات، وذوات البشر لا تشبه ذات الله، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فهو عز وجل متفرد في ذاته وفي صفاته وفي كماله وفي كل شيء. سبحان ربنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنزيه لله عز وجل، تنزه ربك عن مشابهة أحد أي كان، ليس معه إله وليس معه معين، ولا يشبه ذاته أحد، ولا تشبه صفات الناس وصفات المخلوقات صفاته، فهو متفرد في كل شيء. ربنا عز وجل يجب اعتقاد ذلك اعتقادا جازما. قال وأن ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات، وأنه سبحانه محيط بكل شيء. التصرف في أدلة ذات الله وفي تأويلها، والتصرف في أدلة صفات الله وفي تأويلها لا يشبه التصرفات. هذا باب محكم مغلق لا يتصرف فيه الإنسان إلا بحيث ما أذن له الشارع، وأنه يجب عليك الجزم والإيقان واليقين والقطع على أنك تسلم بصفات الله، وتسلم بما اتصف به ربنا، وبما علم عن ربنا من أن ذاته لا تشبه الذوات. يجب الإيقان بذلك، وأن التصرف في هذه الأدلة هو التصرف بالإيمان والتسليم وعدم الخوض، وعدم الخوض، وعدم الإيغال، الإيغال التعمق. ها، لا تتعمق في شيء لم يأذن لك فيه الشارع أن تتعمق. فصف ربك بما وصف به نفسه، واعتقد في ذاته أنه أن ذاته متفردة، وأنه متفرد في ذاته وفي صفاته، وأنه واحد في كل شيء وفي مخلوقاته، ولا توغل، وسلم بالأدلة، وسلم على وجه الإجمال. وإن فصل لك الشارع ففصل، وإن لم يفصل لك فلا تفصل، ولا تتصرف بغير ما أذن لك به الشارع. وهذا باب لا تنفع فيه العبارة الأدبية، ولا مزيد تطويل أو تمديد أو تمطيط العبارة، لا ينفع في هذا الباب. حسبك أن تعبر بتعبير دقيق ترجو به أن تسلم في شرح وصف ذات الله وصفاته، كيف يجب عليك الجزم وعدم الإيغال وعدم التوسع، وحتى العبارات يجب أن تحسبها حسابا، وأن تقف عندها، وألا تمعن أكثر مما أذن لك. فذاك باب وعر خطر، لأنك تصف الله وتبين ما تميزت به صفاته وذاته من الكمال وعدم مشابهة شيء من ذوات المخلوقين ولا من صفات المخلوقين. قال وأنه سبحانه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء الإحاطة، الإحاطة معناها أنه لا يعزب عنه منها شيء. الإحاطة هي معرفة كل شيء وعدم مغادرة شيء من الأشياء علمه. أي أن علمه محيط بكل شيء. فالإحاطة هي عدم فوات شيء. ربنا علمه محيط أي لا يخرج عن علمه شيء، بمعنى جميع ما يوجد في الموجود هو في علم الله، ولا يخرج عن علمه شيء ولا يغيب عن علمه شيء. فعلمه محيط، يحيط بكل شيء، فعلمه محيط. والعباد يعرفون ربهم، ويجب عليهم أن يعرفوا ربهم وأن يعلموا خالقهم، لكن العباد مهما علموا خالقهم لا يحيطون به علما، فهو علمه محيط. والعباد يعلمون خالقهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فإذا الإحاطة وصف يتصف به علم ربنا، وأنه يحيط بكل شيء، بكل شيء محيط، يحيط علمه بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. لا يعزب عنه شيء، هذا معنى أن علم الله محيط. ومن هنا أمر العبد بالمراقبة، أن يراقب مولاه، وأن الله يراه، وأنك مهما ابتعدت وأطلت السفر وأطلت الغيبة وابتعدت بعيدا في مكان سحيق وفي صحراء تائهة وفي الربع الخالي وفي أقصى أو أدنى الأرض، فإن الله يطلع عليك ويعلم ما يصدر منك، ويعلم منك ما تفكر فيه، وما يخالج نفسك، وما يكون في قلبك، وما يكون في وجدانك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أينما ذهبت ما تحسب أنك فررت من علم الله، فعلم الله محيط، لا يفر منه العبد ولو ذهب إلى أقاصي الدنيا، أقاصي الدنيا لا يفر من علم الله. هنا تعلم عظمة الله الذي علمه محيط. تصور عظمة الله تحيط بالمخلوقات في كل مكان. انظروا إلى الكون، الكون كان هو كم هو شاسع وكبير، مترامي الأطراف، بحار، قارات. ولو قدر لك أن تسافر إلى بعض البلاد البعيدة لتأملت عظمة الله وتأملت علم الله المحيط. تذهب إلى أماكن بعيدة، ذهبنا مرة إلى نياجارا وهي تبعد عن مونتريال حوالي 500 كيلو، أي أراض وأي سهول وأي أشجار وغابات وأي بقاع في الدنيا وأي سقع هذا من أسقاع الأرض، سبحان من خلق هذه الأرض. ثم تأتي إلى هذه الشلالات الكبيرة في نياجارا التي تركب في الباخرة، وإذا وصلت اقتربت منها ردك تيار الشلالات لا يسمح بالباخرة بالاختراق. سبحان الله الذي أنزل هذه المياه والذي أجرى هذه المياه أو هذه الشلالات. تدخل في الباخرة ويبقى بينك وبين الشلال عبارة عن دخان من كثرة المياه المتصاعدة، دخان من الماء، وتبقى بينك وبينه حوالي 100 أو 150 متر. وتصل إلينا المياه ونحن نلبس لباسا بلاستيكيا لكي لا تبتل ثيابنا، ومع ذلك تصل إلينا المياه، ابتل الطربوش وابتل الجسم ودخلت علينا المياه، ولكن يقتقف الباخرة فكأن هناك برزخا لا يترك الباخرة من شدة الدفع الكائن في ذاك التيار. هذه البلاد البعيدة ربنا أجرى مياهها وأنهارها وأرسى جبالها وخلق فيها المخلوقات من إنس وجان وحيوانات، وهو عز وجل يعلم هذه الأكوان كلها. جميع الأكوان هي في علم الله، علمه محيط. يذهب العبد أينما ذهب فإن الله يراه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، في الساجدين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا في آية الفرقان، ثم في آية الشعراء. وتقلبك في الساجدين يراك، فربنا يرى كل شيء ويسمع، إنني معكما أسمع وأرى. فعلمه محيط في كونه، في مخلوقاته، لا يعزب عنه شيء، قل أو كفر، جل أو صغر، كله في علم ربنا. تصور عظمة العلم المحيط لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وأنه سبحانه محيط بكل شيء، هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولا يمكن للعباد أن يأخذوا شيئا من العلم إلا إذا أذن سبحانه وتعالى. قال ربنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال المؤلف: وخالق كل شيء. وخالق كل شيء أيضا من صفات الله عز وجل، أنه سبحانه خلق كل شيء. فالخلق خلقه وهو الخالق، وما من خلق إلا والله خالقه. خلق الكون، وخلق الدواب، وخلق الإنسان، وخلق الحيوانات والعجموات، وخلق المعاني، وخلق الذوات. والمعاني: خلق الخير والشر، وخلق الحزن والفرح. فكل شيء مخلوق فالله خالقه، كما قال ربنا: الله خالق كل شيء. فهو عز وجل الخالق، ولا يوجد أحد معه خلق شيئا، فهو خالق كل شيء. فيجب اعتقاد أنه لا يوجد شيء من المخلوقات لم يخلقه ربنا أو خلقه غيره، وإلا كان شركا في التوحيد أن يعتقد أن غير الله يخلق، أن غير الله يخلق. فهو الخالق عز وجل، حتى خلق الشر، خلق الشر ولم يخلقه أحد. فلو قال بعضهم إن الشر خلقه الشيطان لأثبت الشيطان خالقا مع الله، وهذا شرك. بل الشر خلقه الله كما خلق الخير. ولا يمكن أن تثبت شيئا في الكون حصل في الكون ويحصل في الكون وموجود في الكون إلا وهو خلق لله. فالشر خلقه الله وأوجده الله. وقبل قليل قلنا بأن الله عز وجل هو الموجد أو أوجد العالم وأوجد المخلوقات، فلا أحد يخلق مع الله. هو خالق الشر وخالق الخير سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. وكل هنا تفيد لفظ العموم كما يقول أهل الأصول، وهذه من ألفاظ العموم الصريحة. فهو ربنا عز وجل خلق كل ما يوجد في الكون. قال قائل: قول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة، يخلق الله ما يشاء. قال: يخلق والله خلق كل دابة من ماء. قال بعضهم: ما من شيء إلا ومخلوق من الماء، وهذا صريح القرآن. فما من مخلوق إلا وأصله ماء، إلا وأصله ماء. فالإنسان مخلوق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والحيوانات مخلوقة من ماء، وأي حي مخلوق من ماء. قال بعضهم: فما بال الديدان تنشأ في الدقيق؟ شفت هذا الإشكال؟ هذا الدود، الدود تتخلق في الدقيق، الطحين تتخلي طحين بزاف تيبقى تيطول سدود وتخرج منه الدود. هذاك الدود منين جا؟ واش من الماء ولا جا من الدقيق؟ والله خلق كل دابة من ماء. كيف تجيب؟ كيف؟ أي أن الدقيق فيه الماء، وأن الدقيق أصله نبات، وأنه عبارة عن قمح أو سلت أو شعير أو ذرة أو علس أو عدس، وكل هذه الأشياء النباتات وهذه الزروع وهذه الحبوب يوجد فيها الماء. فهذا الملحد أراد أن يشكل علينا، قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. قال: من ماء. الدود خرج من الطحين، خرج من ذاك الدقيق، وأصل الدقيق أنه أيضا فيه الماء، وأنزل الله عليه الماء من السماء، فعادت كل الأشياء إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، رجع كل شيء إلى الماء. حسب هذا الملحد أنه وجد ثغرة، أنه سوف يحتج علينا وسوف يفحمنا وسوف يحيرنا وسوف يبطل علينا الاستدلال بكتاب ربنا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الملحدين إلا في تباب، وإلا في خسارة. ما يفرح الملحد بشيء، لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. فربنا أتقن كل شيء وقد أخبر بذلك، فلا يوجد شيء يجد فيه الملحد متمسكا أبدا على الإطلاق. الله خالق كل شيء، قال المؤلف: وخالق كل شيء ورازق كل شيء. رازق كل شيء أي أن المسلم يؤمن بأن المرزوق رزقه الله، وأن الرزق من الله، وأن الأرزاق مقسومة كما أن الآجال محتومة، فالأرزاق مقسومة على العباد. وربنا عز وجل يقول لعباده: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي أن الله يطرح هذا الاستفهام الإنكاري على عباد الأصنام واتخاذ الآلهة واتخاذ الأوثان من دون الله، يطرح عليهم القرآن الكريم هذا الاستفهام الإنكاري، يعني أننا إذا سألناكم من خلق السماوات والأرض تقولون الله، فكيف تعبدون مع الله غيره؟ وكيف تقرون بالربوبية وتشركون في الألوهية؟ يحاسبهم القرآن ويجادلهم ويحوجهم إلى أضيق الطرق، ويفحمهم القرآن الكريم بالحجاج والأدلة والمجادلة التي لا يجدون عنها محيصا ولا سبيلا. وفي ذلك أن القرآن يحاججهم بالرزق، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الرازق وهو الرزاق، وهما اسمان من أسمائه عز وجل، فهو الذي يرزق العباد وهو الذي يعطي العباد. وما من رزق إلا والله رازقه، وما من شيء يصل إلى العباد من الأرزاق إلا بأمر الله وإلا بإذنه. ومن علامة ذلك أنه أفقر وأغنى وأقنى وأعطى ومنع، فهو عز وجل الذي يعطي ويمنع، فهو المعطي والمانع، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، فلا معطي لما منع ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى. فنحن نقر بأن ربنا هو رازقنا وهو الذي يرزق العباد، فلا رازق إلا الله، ووجود الغنى والفقر في العباد علامة على الرزق، وأن الله لو شاء لأغنى الناس جميعا، لكن حكمته اقتضت أن يفقر العباد وأن يغني العباد، وجعل العباد متفاوتين لحكمة يعلمها، وجعل بعض العباد مسخرا لبعض، كما قال ربنا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية أي تسخيرا، تقول سخرت فلان، مشيت تسخر لي، مشيت نجيب السخرة، هي هذه سخريا أي مسخرين، كما قال الشاعر: والناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، والناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، بعض الناس يخدم البعض سواء علمت أو لم تعلم. فالخدمة بين البشر مطلوبة، وهي سنة كونية ومقصد من مقاصد الخليقة في تفاوت طبقاتهم في الغنى والفقر، أن بعضهم يخدم بعض. ولو أغنى الله العباد جميعا فمن يقدم الخدمة؟ لو كنا جميعا أصحاب مبالغ من المال طائلة فلن يكون منا فلاح، ولم يكون منا نجار ولا حداد ولا مهني ولا حارس ولا حمال، سوف يقول الغني للغني افعلها، ويقول الغني للآخر افعلها، تتعطل مصالح البشر. فسبحان الذي خلق الخليقة وأتقن الخليقة وصنع الصنيعة وأتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن مخلوقاته سمواته أراضيه، أتقن المخلوقات التي خلق وأودع أسراره في كونه وفي دنياه سبحانه وتعالى التي خلقها للعباد، ورازق كل شيء. والآية في الرزق كثيرة، وأن الله يرزق العباد، وكذلك الأحاديث في الرزق كثيرة، ومن حديث الطير: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أي تذهب في الصباح، تغدو خماصا، المخمصة هي الجوع، وضدها التخمة أو الشبع، ولذلك قال البوصيري: ورب مخمصة شر من التخم. المخمصة اللي هي الجوع أحيانا يكون أشد من التخمة، لأن التخمة خيبة، لكن أحيانا لو خير الإنسان بين تخمة وبين مخمصة أي الجوع فإن الجوع أشد. فالمقصود هنا أن التوكل على الله حق التوكل يجعل المتوكلين مرزوقين، يرزقهم ربنا عز وجل، والأرزاق كثيرة: المال رزق، الصحة رزق، الفهم رزق، العلم رزق، التوفيق رزق، القبول بين العباد رزق، أن يجعل الله لك ذكرا ورزق وقبولا مطروحا عند العباد. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل ملكوته أن أحببت فلانا فأحبوه، فإذا أحبته الملائكة طرح الله له القبول في الأرض. فالقبول في الأرض رزق من الأرزاق، ربنا هو الذي يجعل هذا مقبولا وهذا مرفوضا، وهذا موهوبا وهذا غير موهوب، وهذا متفوقا وهذا بليدا، وهذا ناقصا وهذا كاملا، ربنا هو الذي يعطي وهو الذي يغني ويفقر، فإليه مرجع كل شيء، فهو الرزاق الرازق سبحانه وتعالى. قال المؤلف: كان خالقا قبل وجود الخلق، كان خالقا قبل وجود الخلق. شوف هذا التوحيد وهذا المعتقد، العبارات فيه دقيقة ومحسوبة، وكل عبارة ما وضعها المؤلف إلا بعناية، مش هي أسلوب إنشائي يكتب يعبر، لا، هو يضع العبارة والكلمة في محلها. قال هنا بعدما ذكر أن الله هو الخالق وأنه ربنا عز وجل كان ولا شيء قبله ولم يوجد خلق قبله، قال هنا كان خالقا قبل وجود الخلق، أي أنه عز وجل من صفاته أنه الخالق، وصفته الخالق ليست حادثة، بل إنه عز وجل كان خالقا قبل الخلق، فصفة الخلق لربنا عز وجل ليست طارئة ولا محدثة، وإنما ربنا عز وجل موصوف بأوصافه، وأنه موصوف بها على الدوام، وأنه في أوصافه الأول سبحانه وتعالى وموصوف بأوصافه، موصوف بخلقه للعباد قبل أن يخلقهم، وليس موصوفا بالخلق بعد خلق العباد، بل هو موصوف بخلق العباد قبل أن يخلق العباد. هذه كلمة عجيبة تصف ربنا وتبين حقيقة الخلق الموصوف إلى خالقنا ورازقنا وبارئنا، وأن الله عز وجل لا يوصف ولا يذكر في حقه أنه بدأ الخلق حين خلق خلقه، بل هو موصوف بالخلق قبل أن يخلق خلقه وقبل وجود الخلق. فربنا عز وجل أوصافه أزلية، أي لا بداية لها، أوصافه أزلية لا بداية لها، هو الأول في كل شيء، هو الأول في خلقه، في صفاته، في كل شأنه عز وجل هو الأول. فيجب اعتقاد أن الله كان خالقا قبل وجود الخلق، ورازقا قبل وجود الرزق. وعبر عن الرزق بما عبر به عن الخلق، أنه كان خالقا قبل أن يخلق الخلق، قبل وجود الخلق، ورازقا قبل وجود الرزق، رزقهم وهو رازق قبل أن يرزقهم، فهو رازق على الدوام. لما ذكر ذلك عبر عنه بهاتين الجملتين، وهو ما عبر عنه الطحاوي في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أي أنه موصوف بأنه الخالق قبل أن يخلق الخلق، وأن الخالق وصف من صفاته واسم من أسمائه قبل أن يخلق عباده، وقبل أن يخلق مخلوقاته وأراضيه وسمواته وجباله وأنهاره وبحاره وسائر الكون، فإن ربنا موصوف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، فليس استفاد وصف الخلق بعد خلق عباده كما عبر الإمام الطحاوي، ولا استفاد اسم الباري بعد إحداث البرية، فالبرية مخلوقة ومحدثة، وكل المخلوقات محدثة، المخلوقات جميعا محدثة، أي لها بداية، أي لها بداية، والله هو الذي خلقها وأحدثها وأوجدها فهو خالقها. فربنا عز وجل بخلقه لم يستفد وصف الخلق، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو الباري قبل أن يخلق البرية، له معنى الربوبية ولا مربوب، أي أن صفاته عز وجل ليس لها أول ولا يمكن أن يقال إن الله لم يكن متصفا بها في وقت من الأوقات. فهو صاحب الربوبية وله الربوبية قبل وجود المربوب. المربوب هو العبد، المربوب هو المخلوق، المخلوق مربوب لله، أي أن الله رب المخلوقات. فهو عز وجل له معنى الربوبية وله الربوبية قبل وجود المربوب أي المخلوق سبحانه وتعالى، وأنه يحيي أو محيي الموتى قبل أن يحييهم. فهو عز وجل له الصفات، فاستحق الاسم قبل إحيائهم، واستحق اسم الخالق قبل إنشائهم، فيستحق الأوصاف العليا أو العلا والأسماء الحسنى له عز وجل قبل أن يكون منه خلق، وقبل أن يكون منه إنشاء للبرية. قال رحمه الله: ورازقا قبل وجود الرزق، كان خالقا قبل وجود الخلق، ورازقا ورزاقا قبل وجود الرزق، وله الصفات العلى والأسماء الحسنى والمثل الأعلى. الصفات العلى التي ليس بعد علوها علو، فلا أحد ترتفع صفاته إلى علياء إلا ربنا عز وجل تقدست أسماؤه وصفاته. له الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأسماؤه وصفاته صفات الجلال ونعوت الكمال لربنا عز وجل. وله المثل الأعلى، لا مثل أعلى من مثل الله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، كما قال ربنا عن نفسه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولذلك ما من شيء تذكره ويكون فيه كلام وتكون قد ذكرت ربك ووصفته بوصف وذكرت العباد إلا وتقول: ولربنا المثل الأعلى وله المثل الأعلى، أي أنك تعلي ربك أن يكون في مصاف صفات المخلوقين، فهو منزه عن صفات المخلوقين. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكل صفة من صفات الله ثبتت له أزلا من قبل أن يخلق خلقه، وكلها صفات كمال ونعوت جلال. وربنا هو صاحب الكمال المطلق، والبشر ليس لأحدهم الكمال المطلق، إنما هو لله عز وجل. وربنا عز وجل ليس إليه شيء من الشر، وليس إليه الشر المحض، بل خلق الشر والشر ليس إليه، كما جاء في الحديث الصحيح. والمقصود هنا أن كل كمال فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص فربنا أولى أن ينزه عنه. له الصفات العلى والأسماء الحسنى والمثل الأعلى، الموجودات كلها مفتقرة إليه، وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء. هنا عاد للكلام على الافتقار، وأن الله عز وجل لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، وأن مخلوقاته هي المفتقرة إليه. فلا غنى لأحد عن خالقه، ولا غنى لمخلوق عن ربه الذي خلقه وأنشأه وصوره. فالمخلوقات مفتقرة، وربنا هو عز وجل صاحب الكمال وصاحب الغنى المطلق، غني عن خلقه، غني عن مخلوقاته، غني عن إيمانهم، غني عن كل شيء منهم، فهو صاحب الغنى المطلق سبحانه وتعالى. الموجودات كلها مفتقرة إليه، وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء. وهذا كله يعرفك بربك، وأنه صاحب الكمال والعظمة، وأنه ما زال متصفا بصفات الكمال، وأنها أزلية لا بداية لها، وأن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق. قال: والعرش والكرسي والسموات السبع والأراضون السبع والسبع ومن فيهن وما بينهن، وحملة ذلك كله محمولون بقدرته، وهو سبحانه وتعالى متوجه ذلك كله، وهو سبحانه متوجه ذلك كله، أي أن العباد يتوجهون إليه. في هذه الجملة أيضا بين أن العباد وأن المخلوقات مفتقرة إلى الله، وأن الله ليس مفتقرا إلى شيء من مخلوقاته، وذكر العرش الذي استوى عليه ربنا استواء يليق به ليس كاستواء المخلوقين. فربنا عز وجل وصف نفسه في كتابه قال: الرحمن على العرش استوى، فنصف ربنا بما وصف به نفسه، ونثبت له عقيدة الاستواء كما أثبتها لنفسه، وننزه ربنا عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقرأ القرآن لا نتجاوزه ولا نتأوله ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نقول ما قال أولئك عن ربهم الذين وصفوه بالنقص، وإنما نقول سبحان ربنا وتعالى جد ربنا، وننزه ربنا بكل التنزيه، وأنه عز وجل لما خلق العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، فإن ذلك مخلوقات لله عز وجل، وهي مفتقرة إلى الله، والله عز وجل هو الذي يحكمها ويسيرها، ولا مخلوق مهما عظمت مهما كبرت عظمته إلا هو مفتقر إلى الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فقلنا لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ربنا يتحكم في السماوات والأرض، هذه الربوبية، هذا توحيد الربوبية لله عز وجل. وحملة ذلك كله محمولون بقدرته، رفع السماوات بغير عمد ترونها، ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوق عرش ربك يومئذ ثمانية، العرش المحمول والسماوات القائمة بغير عمد والأراضين وما جعل فيها من جبال وأوتاد لكي لا تميد بالعباد لكي لا تتحرك، كل ذلك فإنه بأمر الله عز وجل دال على قدرته سبحانه وتعالى، وعلى افتقار الكون مهما عظم شكله فإنه مفتقر إلى الله عز وجل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى إليه يتوجه العباد. نقف عند هذه الكلمة إلى الحصة القادمة إن شاء الله. هل يجوز إخراج أبناء 4 أشهر لضرورة بعد صلاة المغرب؟ لا، إخراج الأبناء بعد المغرب كما ورد في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة بأن عند غروب الشمس يجب إرجاع الأطفال والصغار إلى البيوت وحفظا لهم من آفات الزمان ومن يطوف من الجان والشياطين، فهذا شيء ثبت عندنا في أحاديث صحيحة، لكن لا يعني أن الإنسان اضطر إلى أن يخرج ابنه الصغير محفوظا يحمله ويضعه في مركوب أو يصونه إلى أن يوصله إلى مبتغاه، لا يعني ذلك الامتناع تماما، لكن هذا أدب أدبنا به الشرع وتحذير حذرنا منه الشرع، فامتثاله خير لنا خير لنا. هل درست عند الشيخ أمان جامي رحمه الله؟ يذكر أنه من علماء المدينة. ما ذكرت لنا شيئا من سيرته؟ محاسبة هذه. ايش رأيكم؟ الشيخ هذا يسمى هذا شيخ من شيوخ العلم وعالم من علماء المدينة، وهو الشيخ محمد أمان بن علي الجامي. هذا أستاذنا وشيخنا، لم يأتي ذكره لأنني لا أذكر جميع الشيوخ، فهل ذكرت لكم أن من شيوخي مرة مثلا الشيخ عبد الفتاح القاضي؟ هل سمعتموها مني؟ هل سمعتم مني أن من شيوخنا سيد محمد الحكيم الأزهري؟ هل ذكرت لكم كثير من الشيوخ لم نذكرهم، درسنا عليهم ولم نذكرهم؟ فهذا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي عرفته عميدا لنا في كلية الحديث، وأنا طالب في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وهو العميد الأول، وهو من أصل حبشي من إثيوبيا أو من بلاد الصومال تقريبا، وكان رجلا عالما محبا للسنة، غيورا عليها، مدافعا عنها، وكانت لي به علاقة جيدة لما كنت طالبا، وكان دمث الأخلاق لين العريكة، وكان رجلا طويلا طويلا فارعا في الطول، وكان متبسما، وكانت فيه الصرامة، وكان فيه حزم في إدارته لما كان عميدا في كليتنا. ودرست عليه وهو شيخي، وأسأل الله أن أكون ممن يستحق أن يكون تلميذا لهذا الشيخ، حتى يعجبك الحال وتطمئن أيها السائل، وما تحسب أنني غضضت عن ذكره كرها أو بغضا، لأنه لم يأتي ذكره وقد توفي قبل فترة طويلة، ولذلك ذكره لا يعني أنه ليس من شيوخي، ولست ممن أجله، بل أجله وأقدره تماما. وهذا هو عهدي بالشيخ محمد أمان بن علي الجامي، وحضرت له محاضرات في الجامعة، وكان يدرسنا ويعلمنا، وجزاه الله عنا كل خير. أنا مدين لكل أستاذ علمني، ولكل معلم أسدى إلي حرفا، فليس من سمة المتعلمين أن ينكروا شيوخهم، ولسنا عدماء الأصول ولا قليل الأصول، وليس معدننا من معادن السواد، أي سواد القلوب والعياذ بالله. ومهما اختلف التلميذ مع شيخ من شيوخه لا يورث ذلك بغضا في التلميذ يبغض شيخه. نحب جميع مشايخنا، وأشهد الله أنني أحبهم وأجلهم وأقدرهم وأدعو لجميعهم، وليست عندي مع أحدهم خلاف، ليس لي مع أحدهم خلاف إطلاقا، لا يوجد. من مات منهم رحمة الله عليه، نسأل الله أن يلحقنا به مسلمين وأن يجزل له المثوبة عنا وعن المسلمين، ومن بقي حيا فإن قدرنا زرناه. وقد زرت بعض الشيوخ في العام الماضي في مصر، وجدت منهم اثنين كبيرين في السن، وقد زرتهم وعندي معهم صور، جئت بالأدلة وهي منشورة. فنقدر كل شيوخنا، والشيخ محمد أمان بن علي الجامي شيخنا وأستاذنا. وأنا لست ممن يدخل في الفتن على فكرة، لست دخالا ولا ولاجا في الفتن، ولست فضوليا، أنا أحاول أن أربي نفسي على ترك الفضول، وأن أكون على أصل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلست ممن يخوض في هذه الفتن. ولعل القائل يريد ما هو معروف، هذه المداخلة وهؤلاء الجامية وهؤلاء السرورية وهؤلاء الكذا، فأنا لا أدخل في تلك الفتن، وأشتغل بما ينفعني بإذن الله، وما ينتظرنا كثير، وهذه كلها أمور تضيع العقل وتضيع القلب وتضيع الصحوة الفكر وتضيع الوقت وتوقع في الإثم وتضيع العلم. فمن أراد أن يتعلم فلا يخوض في هذه، لا يخوض مع الخائضين في هذه الأمور. هذا هو. هل يمكن أن أصلي ركعتين للتوبة والوقت بين العصر والمغرب؟ الصلاة إذا تريد أن تصلي صلاة مختصة بالسبب أم من ذوات الأسباب يجوز أن تصليها بعد العصر بين العصر والمغرب على رأي جمهور العلماء المجيزين للصلاة أي لصلاة النافلة في أوقات النهي إذا كان لها سبب وهو مذهب الجمهور. أما المالكية فلا يجيزون ذلك على الإطلاق، لا تصلى النوافل في أوقات النهي لا بعد العصر إلى الغروب ولا بعد الفجر إلى طلوع الشمس. والتوبة هي شيء يقوم في النفس، يقوم في النفس بصدق، تسمى التوبة النصوح، تندم وتتأثر وتحس بالانكسار وتحس بالانهزام وتحس بأنك لو لم تتب إلى الله لكنت ضائعا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سوف تستشعر هذه المعاني وتندم، والندم وتوبة. فإن حضرت في قلبك هذه المعاني وهذه الشواهد فهي شواهد التوبة الصحيحة، فتب إلى الله كما أمر الله ولا ترجع إلى ما كنت تعمل قبل التوبة، واعتقد أنك لن ترجع إليه بإذن الله، وأنك لو خيرت بين أن تقذف بالنار وبين أن ترجع إلى ما كنت عليه لاخترت القذف في النار على أن ترجع إلى ما كنت فيه من الموبقات. قال حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهل يشترط السفر إذا قصد مسجدا في الحي التعظيم يدخل؟ حديث إذا بشكل عام لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا الحديث معناه لا تشد الرحال أي لا يسافر الإنسان، لا يسافر الإنسان ويقطع مسافة مسافرا إلى مسجد بنية العبادة واعتقاد الثواب، إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فهي التي تشد إليها الرحال. وأما سائر المساجد فإنك تصلي فيها أو لا تصلي فيها، لكن لا تقصدها قصدا بسفر لتصلي فيها إلا هذه المساجد التي ذكر الشارع. أما داخل المدينة الواحدة فلا تسمى شد الرحال. واحد جاي من عند السبع بغى يصلي في مسجد القاضي عياض، واحد قال في سيدي معروف بغى يصلي في إفريقيا أو بغى يصلي في البرنوسي أو بغى يصلي في بوسكورة، عجبوا الحال في واحد الجامع، عجبوا مزيان الجامع واسع، ها مفوه، كاين اللي كيمشي للجامع تلقى فيه اتساع، كاين اللي كيمشي للجامع تلقى فيه واحد القارئ جيد. عندنا في موريا النور في العام الماضي في مسجد نور الإسلام كاين فيه المكيف وكانت الحرارة، بعض الناس كيجيو من بعيد لأن الجامع كبير وواسع وفيه المكيف، فكيجيو كيحتلوا الصفوف الأولى باش يصليو، هما الأولين يسابقون إلى الخير، فمزيان لا ضير. وقد يجتمع وسع المكان أو ساعة المكان، المكان واسع، المسجد كبير والمقرئ جيد والأمور منظمة، فتجتمع مزايا في مسجد واحد. فانتقالك من حارة إلى حارة أو من حي إلى حي ما تحسبها أنها من شد الرحال التي نهى عنها الشارع، ليست كذلك. فإن كان هذا المعنى في ذهنك فأزله وأبعده عنك. زكاة عروض التجارة ما القول الراجح فيها؟ زكاة العروض فيها الزكاة. قال بالزكاة فيها السلف كعمر وابن عمر، واستدل لهم العلماء بأدلة على أن عروض التجارة فيها الزكاة. وأما حديث أبي داود والحاكم أمرنا أن نخرج زكاة الذي نعده للبيع، هذا الحديث أصله ضعيف، ومن اعتمد ضعفه لم يقل بزكاة عروض التجارة، لكن السلف يقولون بعروض التجارة وهي أموال يجب أن تزكى، ومن منع عروض التجارة فإنما أوجب الزكاة في مال التجارة، فالزكاة تابعة له تابعة. ومن غريب الأمر في القديم، وكنا في المساجد في أيام السبعينات أو بداية الثمانينات، أن شابا ملتزما مستقيما دائما يختلف مع والده، يختلف مع أبوه، أبوه عنده التجارة ودائما هو تيتكلم مع أبوه، أبوه دير هذه أبوه دير هذه، أبوه ما تسمعلوش الكلام ما تيديهاش فيه. واحد المرة جاء عند أبوه وقال له راه عروض التجارة ما فيها شيء الزكاة، قال له هذه الحاجة المزيانة اللي جبتي في حياتك. قال له هذه الحاجة المزيانة اللي جبت في حياتك، لأنها جات على المزاج دياله. ولكن عروض التجارة قال بها العلماء وتجب الزكاة في عروض التجارة. وحتى الشيخ الألباني الذي لم يقل بها من جهة أن الحديث ضعيف رحمة الله عليه، فهو يقول في مالها، في مال التجارة تجب الزكاة، فإذا سيزكي سيزكي. بعض الشباب يبدع من يقول إن العمل شرط كمال في الإيمان، فهو نرجو التوضيح. هذا يبدع، لماذا يبدع؟ العلماء قالوا بأن من الأعمال ما هو شرط كمال. هل تستطيع أنت أن تقول إن رجلا في حيك بات شبعان والجار دياله جائع، تقول على هذا الشبعان بأنه خرج من الإسلام؟ جاوبنا لك يسول، هذا لك عرض السائل، أما السائل مسكين يتسول معليش. يقول عليه الصلاة والسلام ما آمنش، ما عندوش إيمان. شكون هو؟ من بات شبعان وجاره جائع. واش تقدر أنت أيها المسلم تجي عند واحد رجل في واحد الحي كلاه وشبع مع راسه وزندها وتكى على الحيطة بات شبعان مع راسه، واحد آخر حذاه بيت جائع، هذا اللي شبعان خرج من الإيمان؟ وهو الحديث يقول ما آمن. إذن هنا خصنا نقولوا كاين الحاجة اللي فيها شرط الكمال. قوله ما آمن أي لم يؤمن إيمانا كاملا، لم يؤمن إيمانا كاملا، ليس من أهل الإيمان الكامل ولكنه من أهل الإيمان. واش لما طعمتش المسكين غتخرج من الإيمان، تخرج من الإسلام؟ وبزاف ديال المسلمين غيخرجوا إذن. وهنا باش هاد الشباب كيخرجوا الناس من الإيمان وكيبداو يقولوا بالتكفير، وهذا هو السبب. وانت هاد الدري اللي ما كتفهمش علاش داخل في موضوع كبر منك. دابا هاد الأخ سائل وجابنا هذا الموضوع فيه الفائدة، والسائل يسأل وكلامه جيد، لكن اللي قال له بأن راه اللي تيقول شرط كمال بأنه مبتدع دخل في أمر كبير منه. وأنا قلت في مسجد الإمام مالك في الأسبوع الماضي، كاين بعض الناس عندهم العلم غير واحد القضية، كيجي القضية اللي فيها الخلاف وتيمشي يروي فيها واحد جوج ديال الكلمات ولا ثلاثة، وتيجي كيبدا يدير مع الدراري في الحو في الدرب عندهم، أش كتقولوا في هذه؟ لا لا لكم غلطين، هالقضية وهالقضية وهالقضية. والشيء يتكلم هو غير في التكفير ولا في هذيك الأخرى ولا في هذيك الثالثة، عنده أشياء محدودة. وراه ذكرتها في مسجد الإمام مالي في الأسبوع الماضي، ذكرت ثلاثة الحاجات إلى بقايا عقلين الطلبة. فأحيانا الشارع تينفي كمال الإيمان، ما كينفيش الإيمان كله. من أتى امرأة في ذبورها فقد كفر، واش الرجل إذا واقع أهله في ذبورها واش خرج من الإيمان؟ هذه معصية. وقال عليه السلام اتقوا النساء، لا تأتوا النساء في أعجازهن، في أحشائهن، في أدبارهن، ومنع وأذن في مكان الحرث، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. فربنا عز وجل قد أذن في إتيان النساء في مكان الحرث، أما الدبر فهو حرام. افرض أن رجل مسلم ما عرفش الحكم أو عرف الحكم وغلبته نفسه ووقع في إتيان زوجته في دبرها، أيكفر بإتيانها في الدبر؟ لا لا يكفرش، هذه معصية كبيرة. الإتيان في الدبر كبيرة من الكبائر، معصية، ويتوب منها العبد وتتوب منها المرأة إذا فعلتها، تتوب وترجع إلى الله ويتوب ويرجع إلى الله، والله حبيب التائبين سبحانه، يستغفر كما يستغفر في سائر الذنوب، لكن ماشي كفر. فشحال ديال الأحاديث كتقول بأن اللي يعمل واحد الحاجة راه تيكفر، وهذيك الحاجة العمل بها لا يسمى كفرا. هنا قال العلماء كالإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال رحمه الله بأن العرب تطلق في لغتها الكفر على الذنب العظيم، على الحاجة اللي كبيرة وعظيمة كتسميها كفر. فمن هنا تتلقوا في بعض الأحاديث كلمة كفر، والمراد بها الذنب العظيم، ليس الكفر الذي يخرج من الملة. فإياك أيها القائل على الناس مبتدعة، إياك أن تخطئ السبيل، عليك أن تتعلم. أنصحك أن تشيب في طلب العلم كما شاب غيرك، يجب أن تشيب في طلب العلم لتعلم أين، ما هو دورك أو ما هي مرتبتك في العلم. يقول أين وضعت نظارتنا؟ هذه، لا إله إلا الله. هل في الفواكه والخضروات زكاة؟ الفواكه والخضروات عند جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة، وذلك أن الزكاة عندهم تجب فيما كان مدخرا، في ما كان مدخرا يقبل الادخار، كالحبوب والأشياء اليابسة، العدس، العلس، الشعير، الحنطة، البر، القمح، الجلبان، الحمص، الحمص، كل هذه الأشياء التي تقبل الادخار تجب فيها الزكاة. الفواكه في الأصل ليست مدخرة، ما كتخباش، ما كتجمعش، ما كتبقاش، فلذلك كلام الفقهاء فيها القدامى أن ما فيهاش الزكاة. ولكن قال بالزكاة فيها أبو حنيفة وتابعه بعض الفقهاء، وأبو حنيفة استدل بعموم الآية، وأن الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة مما تنبت الأرض ومما تخرج الأرض، وقال في ذلك وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام أبو حنيفة فما يخرج من الأرض منه الفواكه ومنه الخضروات، وهي خارجة من الأرض، وقد أمر ربنا بإخراج زكاة ما يخرج من الأرض، فقال بالزكاة، وتبعه بعض العلماء، ومدحه أبو بكر بن العربي المالكي المعارف المعافري الثعالبي الإمام المفسر الفقيه المالكي الكبير، تبع أبا حنيفة ومدح اجتهاده، وقال إن أبا حنيفة نظر إلى الآية بعين أو بنور الله، أو أن الله نور بصيرته وعلمه وفهمه، فقال بزكاة الفواكه والخضروات. وبعض الاجتهادات المعاصرة في أبواب الزكاة قالت بأن الخضروات أصبحت اليوم مدخرة فتوضع في الفريجو والبرادات الكبيرة، وكذلك الفواكه توضع فأصبحت فيها الزكاة لأنها أصبحت مدخرة، حتى على رأي من لا يقول بزكاتها يجب أن يقول اليوم بزكاتها. فهذا هو الكلام في الخضروات والفواكه، وبعض الأشياء فيها تفصيل عند الفقهاء ألا تكون مدخرة وألا تكون من قوت الناس، فيها خلاف، ولعل الله يفسح في حصة في بعض ما يزكى وما لا يزكى من الأشياء. كيفاش؟ ما مكيلة يعني، لها مكيال؟ لا، الكيل، الكيل هو المكيال، هو المكيال الذي يكيل به الناس، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. الكيل، الأشياء المكيلات تسمى، المكيلات هي التي تؤخذ بالمكيال، والمكيال هو الذي قال فيه الشارع بأنك لما تخرج زكاة الفطر فإنك تخرجها عبارة عن صاع، والصاع كم هو؟ الصاع أربعة أمداد، الصاع هو أربعة أمداد، والمد هو هكذا باليد، ليست مقبوضة وليست مبسوطة، فالصاع ورد في الصاع، والمكيال في المكيال الصاع، وما كان من قبل، هذه المكاييل، لأن الشيء إما مكيال وإما موزون، والموزون ليس هو المكيل، الموزون هو بالميزان، والمكيال هو هذا. وضابط ذلك حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذه الأواق جمع أوقية، والأوقية هي ترجع إليها الدراهم والدنانير، هذا وصف الأموال، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق صدقة جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. إذن 5 أوسق هي 60، الوسق 60 صاع، 60 غتضربها في كم؟ غتضربها ها في 5 غتولي لك 300، 5 تولي 300. إذن ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود هو ذود الجمال البعير، هذه زكاة الحيوانات، زكاة الحيوانات، هذا هو هذه الجملة المتعلقة بها. الأوسق فيما يوسق، والأواق في الأموال، والأوسق هي التي تكال المكاييل. إذن هي ما قاله هذا الحديث، هي 3 جمل هي التي تحكم باب الزكاة: الأوقية في الأموال، والوسق في المكيال الحبوب وما جاورها، والذود في الحيوانات الجمال والبقر والغنم والماعز التي تزكى. هل إكرام ذي الشيبة وذي السلطان المقسط؟ يقول: كيف يكرم؟ الإكرام يبدأ إذا أردت أن تكرم صاحب شيبة شابها في الإسلام، فالإكرام بالاحترام والتوقير والتبجيل والتقديم، فهذا ضرب الإكرام. وإن شئت أن تكرمه بهدية فذاك مستحسن، وقد جاء في أصل الهدايا أحاديث وأنها تجلب المحبة. كيف أتعامل مع أشخاص يجتمعون في الطريق إلى منزلي يقومون بأعمال مخلة بالآداب، وأنا دائم الشجار معهم، وحكم الشجار حكم الشرف الشجار والسباب معهم. مع الأسف الشديد نقدر مثل هذا الحال، وهذا من اختصاص شرطة الآداب، يجب على شرطة الآداب أن تدخل إلى الأزقة وأن تلاحظ هذه الأشياء. هذا رجل محن مع هذا اللي كيجيو قدام داره وتيقولوا الكلام الخايب الفاحش البذيء، وتيقولهم بعدهم حدا الدار وبدي يتخاصموا معاي بدي يتشاجر معهم، حتى هو بشر مسكين ينفعل ويتقلق، وجايين قدام داره كيديروا له الأمور التي لا تليق بالآداب. هذا شغل الشرطة في الحقيقة، لأن هذا الرجل شحال قدو، واحد الوقت غادي يجيو يضربوا له داره بالحجر، واحد الوقت يضربوا معاه يكيدوا له يمكروا به. فهذا الشغل التغيير المنكر هذا يغيره السلطان، فمن لم تستطع فمن رأى منكم منكرا فليغيره زيد بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، زيد فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقضية اليد ما يقدرش عليها، هذه ديال السلطان، وباللسان بعض أحيان ما تقدرش عليها التاهية، ديال الشرطة البوليس الحرس العساس، الشرطة ديال الأخلاق كتكون في البلاد كيراقبوا الحاجة اللي هي أخلاقية، الأخلاقيات كيراقبوهم، هذا تكلم كلمة فاحشة ياخذوا على يديه يشدوه يجروه. واش الشوارع تبدا تقول كلام الفاحش؟ واحد مع زوجته كيسمعها، واحد مع أولاده تيسمعها، واحد في السيارة ديالو غادي داخل السوق تيسمعها. يعني هاد المستهترين بالآداب في الأسواق العمومية شكون اللي غياخذ على يديهم؟ احنا لا، الشرطة وهذوك المنتخبين خصنا نقولوا لهم هذا الكلام، وهذوك اللي في مجلس النواب خصنا نقولوا لهم هذا الكلام. كيهضروا على الاقتصاد والليمون والمغرب والشتاء وطاحت والعام زين، ما تيهضروش على الاخلاق، والاخلاق هي اللي خصهم يهضروا عليها. حتى حد فيهم كيهضر على الاخلاق، حتى لما تيجيوا للسيده وتيقولوا هذا الداء العضال اللي انخرف الامه وكيقترب من كل ساحه الامم اللي كيتسمى السيدة، هذه المصيبة هذه العظمى، تيقولوا خصنا نديروا الوقاية وخصنا نديروا الدواء وخصنا نديروا هذا. واش هذه الوقاية من السيدة؟ هي الدواء. وعلاش هذوك اللي داروا الدواء واقعين في السيدة؟ حتى هذو تيفكروا يديروا بحال اللي دايرين ديك الأمم الأخرى، قال لك الراقية، بدي يديروا العازل الطبي في الطرقات وفي البومبات وفي المحطات، العازل الطبي. مش العزل الطبي هو الوقاية من السيدة، الوقاية من السيدة هي ترك الفساد، ترك الحرام، القضية أخلاقية. فالتفات الأخلاق مطلوب، وشرطة الأخلاق ستكون في الأزقة وفي الشوارع وتغير هذه المنكرات اللي هي فعلا كل شيء كيسمع في دارو الكلام الخيب. حنا تنقدروا نغلبوا على الدراري اللي كيلعبوا الكرة، تنقول لهم غتلعبوا الكرة تيقول لك إياه، تنقول لهم اتفقوا راه تدير راسي بحالهم، تنزل المستوى ديالهم تندير راسي بحال الطيف قدهم غتلعبوا الكرة واخا غديروا لي بوا هنايا ولي بوا هنايا واخا متفقين غتلعبوا مزيان تلعبوا، لكن الكلام الخايب لا، ودين امك لا، والسب لا، وما تضربوش بعضياتكم ولعبوا شويه الكره. دابا يصغر بو يلعبوا الكره، هادو تنغلبوا عليهم وتنصحوهم، لكن واحد زعافرو قدهم قداش ها مستاش كي غادي انت مع مستاش كيسب الدين ها الى الله المشتكى. ويكفي هذه يجب أن نصلي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.